رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الذي يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويدعو إلى التوحيد لا بد أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يكفي مجرد الدعاء إلى لفظها دون فهم وتفهيم لمعناه، ولا يكفي الدعاء إلى التوحيد دون معرفة معناه ومعرفة ما يضاده من الشرك، فلا بد أن الذي يدعو إلى الله لا بد أن يعرف ما هو التوحيد حتى يبينه للناس، ويعرف ما هو الشرك حتى يحذر الناس منه، فلا يكفي أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله، اتركوا الشرك، ابتعدوا عن الشرك، ما يكفي هذا، بل لا بد أن يشرح لهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن يشرح لهم معنى الشرك ويبينه لهم. وهذا معنى البصيرة في قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصير، ومعنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ألا يمكن أن يكون هناك حكمة وموعظة وجدال بالتي هي أحسن إلا إذا اتصف الداعية إلى الله بالعلم، فعرف الحق دعا إليه وعرف الباطل ونهى عنه. ولأن كثيرا من المشركين قديما وحديثا كثيرا منهم يفسرون الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط، لأنه عبادة الأصنام فقط، وأما دعاء الأولياء والصالحين والملائكة والرسل فيقولون هذا ليس من الشرك، هذا توسل إلى الله، وهذا وهذا طلب للشفاعة، فيفسرون الشرك بغير اسمه، يقولون الشرك هو عبادة الأصنام، وأما عبادة الملائكة والأولياء والصالحين فهذا ليس شركا، وإنما هو تشفعا وتوسلا إلى الله، فيسمون الشرك بغير اسمه. والتوحيد يقولون هو توحيد الربوبية، يكفي أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن تعتقد أنه لا أحد يشارك الله في توحيد الربوبية، وهذا هو التوحيد عندهم. وأما الشرك في الألوهية ودعاء غير الله واستغاثة بغير الله، هذا لا يسمونه شركا ولا يضر عندهم بالتوحيد. التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط، ولا يدخلون فيه توحيد الألوهية. وبنوا كتبهم على هذا، فأي كتاب تقرأه من كتب العقائد عندهم تجده يركز على توحيد الربوبية، ولا يأتي ذكر لتوحيد الألوهية أبدا، وهذا ليس هو التوحيد. لو كان هذا إلى التوحيد، لو كان هذا هو التوحيد صار المشركون موحدين، لأنهم يقرون به، وصار دعوة الرسول لهم إلى التوحيد وقتاله لهم بغير محله، لأنهم موحدون يثبتون توحيد الربوبية. فلأجل تلافي هذه الأخطاء لا بد أن يعرف الإنسان ما هو التوحيد المطلوب، وما هو الشرك المنهي عنه، حتى يكون على بصيرة من أمره ولا يلبس عليه هؤلاء. وهذا لا يكون إلا بتدبر الكتاب والسنة. التوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة، الشرك أيضا يفهم من الكتاب والسنة، لا من اصطلاحات الناس واعتبارات الناس، بل يؤخذ التوحيد من الكتاب والسنة، ويؤخذ الشرك ومعرفته من الكتاب والسنة. أما اصطلاحات الناس تسمياتهم فهذه لا قيمة لها إلا ما وافق الكتاب والسنة. ولذلك المصنف رحمه الله جاء بآيات أربع وجاء بحديث، لأن المصدر في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هو الكتاب والسنة، ليس من قول فلان أو علان أو اصطلاح الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية، لا، ليس هذا هو المصدر الذي أمرنا باتباعه، وإنما المصدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأصل وهو التوحيد، وما يضاد هو الشرك مصدر في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى كتاب الله عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك، وكذلك إذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك بدون تعقيدات وبدون تطويل وبدون صعوبة، ميسر الحمد لله. الآية الأولى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية بينت أن دعاء غير الله من الأولياء الصالحين والملائكة أنه شرك، وهؤلاء يقولون لا، الشرك هو عبادة الأصنام فقط، فإن الملائكة والأنبياء الصالحين ليسوا أصناما. ومع هذا سمى الله من تقرب إليهم بشيء من العبادة سماه مشركا، وهذه الآية بعد قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهل الأصنام تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة؟ وهل هي تخاف عذاب الله وترجو رحمته؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هل الأصنام كذلك؟ جمادات، الأصنام جمادات، لا يكون الخوف والرجاء إلا من العباد. فسمى دعاءهم وعبادتهم شركا، قال يدعون من دون الله، يدعون من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم، والزعم هو الكذب، زعمتم انهم شركاء لله عز وجل، وهذا باطل، وزعم باطل، لان الزعم هو الكذب من دونه اي غير الله. والامر هنا قل ادعوا امر تعجيز وامر استنكار، مثل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا امر تهديد تعجيز واستنكار، وليس هو طلب، ولم يطلب منهم ان يدعو غير الله، ولكنه من باب الاستنكار والتعجيز وبيان بطلان هذا العمل. فلا يملكون كشف الضر عنكم اذا نزل بكم مرض. هذه المعبودات مطلقه، سواء كانت من الاحجار او من الاشجار او من الملائكه او من النبيين او من الصالحين، كلها لا تملك كشف الضر. وان الذي يملك كشف الضر بعد نزوله هو الله سبحانه وتعالى. لا أحد يرفع الضر عن الناس إذا نزل إلا الله جل وعلا، لا يملكون كشف الضر عنه ولا تحويله، أي ولا نقل المرض وتحويله من مكان إلى مكان. فلا أحد يستطيع نقل المرض من عضو إلى عضو، أو من إنسان إلى إنسان، أو من بلد إلى بلد، ما أحد يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فهي عاجزة، والعاجز لا يصلح للعبادة. ثم قال جل وعلا أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم المشركون، الذين يدعون أي المشركون. وفيه حذف تقدير أولئك الذين يدعونهم، يدعونهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المدعوون هم عباد يتقربون إلى الله بالعبادة، ويبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي القرب منه سبحانه وتعالى. الوسيلة هي القرب، وهي الأعمال الصالحة التي تقرب من الله جل وعلا، هذه الوسيلة. وليست الوسيلة ما يقول عباد القبور أنك تجعل بينك وبين الله واسطة تتوسل به إلى الله، ليس هذا هو الوسيلة. الوسيلة التي أمر الله باتخاذها هي الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى، وذلك بعبادته. فلا يقرب إلى الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة المطلوبة. الأعمال الصالحة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله، وليست الوسيلة باتخاذ أشخاص بين العبد وبين الله جل وعلا، هذا فعل المشركين، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولهذا قال أيهم أقرب، هذا تفسير للوسيلة، يعني يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى، فالوسيلة هي القرب، أيهم أقرب، ويرجون رحمته، صاروا محتاجين، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، دل على أنهم عباد محتاجون إلى الله فلا يصلحون للعبادة. وهذه الآية عند الجمهور نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح، يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا، فالله أخبر أن الملائكة وأن المسيح عليه السلام وأن عزيرا كلهم عباد من عباد الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وما داموا كذلك فهم لا يصلحون للعباد. وقيل نزلت في أناس كانوا يعبدون نفرا من الجن، كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم عابدوهم أنهم أسلموا، فأخبر الله عنهم أنهم أصبحوا مسلمين، وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فتبين بهذا أنها لا تصلح عبادتهم، لأنهم هم أنفسهم عباد ومحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إبطال عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والصالحين، وأن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام كما يقوله الجهال أو المعاندون، بل هو عام في كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو جن أو إنس أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك، الشرك كل ما عبد من دون الله عز وجل ما هو شرك، وليس خاصا بعبادة الأصنام، كما دلت الآية الكريمة على أن الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة، الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة، وفي هذا رد على الصوفية الذين لا يعتبرون الخوف والرجاء، وإنما يقولون نحن نعبده بالمحبة فقط، أما الذي يعبده رجاء لجنته وخوفا من ناره هذه عبادة التجار يتاجرون مع الله، ولكننا نعبده لأجل أننا نحبه لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، كذا يقولون، فصاروا بهذا أفضل من هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة، الله أخبر أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، ففي هذا رد على الصوفية في هذه المقالة الشنيعة، وهو إسقاط الخوف والرجاء من العبادة والاقتصار على المحبة فقط. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، هذه فيها تفسير شهادة لا إله إلا الله، قال لأبيه، بدأ بأبيه أقرب الناس إليه، تبرأ منه ومن عبادته وهو أقرب الناس إليه، تبرأ من محبته وموالاته وهو أقرب الناس إليه، لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء يعني بريء ومتبري منكم ومن معبوداتكم. وأصل البراءة البعد عن الشيء والانقطاع عنه، فهذا فيه المقاطعة للمشركين والمقاطعة لمعبوداتهم والابتعاد عنهم. إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله تمام، لأن فيه نفي وفيه إثبات. إنني براء، هذا نفي، مثل لا إله إلا الذي فطرني، هذا فيه الإثبات إلا الله. فهذه الكلمة تتضمن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي تفسر لا إله إلا الله، وأن معناها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله. فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي فسرت لا إله إلا الله تماما. والترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذه الآية فسرت لا إله إلا الله. إنني براء، هذا فيه النفي. إلا الذي فطرني، هذا فيه الإثبات. فهي اشتملت على النفي والإثبات وإخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك. من جبنا تفسير لا إله إلا الله؟ جبناه من عندنا، جبناه من القرآن، لا دخل لأحد فيه، لا لفلان ولا لعلان. إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، هذا هو تفسير شهادة لا إله إلا الله. وليس معناها لا قادر على الاختراع ولا على الخلق والرزق إلا الله كما يقوله علماء الكلام، فإن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية وليس هو المطلوب. وفي الآية البراءة من الشرك وأهله، وأنه من معنى لا إله إلا الله، فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها، لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها، ما دام لا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقل لا إله إلا الله حقيقة، وإن قالها لفظا. قال وجعلها كلمة، وجعلها كلمة، أي هذه الكلمة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعل هذه الكلمة باقية في عقله، في ذريته، في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقول هذه الكلمة ويدعو إليها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأحيا ملة إبراهيم ودعا إلى هذه الكلمة وجاهد عليها. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحنيفية السمحة. وقال في الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه الآية في الرد على اليهود والنصارى أهل الكتاب. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمعوا حبر، وهو العالم من علماء اليهود، أو حضر، يجوز الكسر ويجوز الفتح، حبر أو حضر. والرهبان هم العباد، جمع راهب وهو العابد، وهذا عند النصارى، الرهبان عند النصارى، والأحبار عند اليهود. هاتان الطائفتان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث صاروا يطيعونهم في معصية الله، فيحللون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمون. اتخذوهم أربابا من دون الله في التحليل والتحريم، وهذا من التحليل والتحريم هو من معنى لا إله إلا الله، حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حلل أو حرم من عند نفسه فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. ومن أطاعه في ذلك، من أطاعه في ذلك وهو يعلم أنه يحلل ويحرم من عند نفسه، فقد اتخذه ربا وشريكا لله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، حتى الرسل ما المسيح ابن مريم رسول من عند الله، فالرسل لا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، وإنما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، يبلغون عن الله ولا يحتلون شيئا من عند أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا فيه تحريم طاعة العباد، تحريم طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاعهم في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا يفسر التوحيد أيضا، هذه الآية تفسر التوحيد، وهي أن الطاعة المطلقة في التحليل والتحريم لله جل وعلا، فما أحله الله فهو الحلال، وليس من حق أحد أن يحرمه، وما أحله الله وما حرمه الله فهو الحرام، وليس من حق أحد أن يحلل أبدا، لا الرسل ولا الأحبار ولا الرهبان ولا غيره، هذا حق لله جل وعلا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، يعني تفسير هذه الآية، طاعة العلماء والعباد، العلماء يعني الأحبار والعباد يعني الرهبان، في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير الآية. فطاعتهم في معصية الله يخالف التوحيد ويخالف لا إله إلا الله، لأن من معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أن لا يحلل ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما رسله فإنهم مبلغون عن الله عز وجل. فالذي يكل إلى الناس التحليل والتحريم ويطيعهم في ذلك من غير معرفة الدليل والمستند من كتاب الله وسنة رسوله اتخذهم أربابا من دون الله. ولهذا يروى أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، كان نصرانيا من بلاد الطيب، أبوه حاتم الطائي الجواد المشهور، وكان أبوه على النصرانية، وكذلك حاتم على النصرانية. ثم أسلم عدي رضي الله عنه، أسلم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. فلما سمع هذه الآية وهي تتحدث عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، يعني فهم أن العبادة هي الركوع والسجود لهم. فبين له صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والذبح لهم والنذر لهم، ليست قاصرة على ذلك، بل تشمل طاعتهم في معصية الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم، ولو لم تركع لهم تسجد لهم تذبح لهم تنذر لهم. فطاعة المخلوقين في معصية الخالق وفي التحليل والتحريم من غير دليل هو عبادة لهم. لكن إن كان هذا الذي تبعهم متعمدا وعالما فعلهم هذا فهو مشرك للشرك الأكبر، مخرج من الملة. وإن كان غير عالم بذلك هذا هو الشرك الأصغر، يكون معذورا لأنه جاهل بهذا الأمر، ولكن يجب عليه أن يتعلم ولا يبقى على جهله. والآية الرابعة وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هم الشركاء، يتخذون من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء وشبها لله، النبه والشبيه والنظير، اتخذوهم أندادا في أي شيء، في الركوع والسجود والذبح والنذر، لا في محبة، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، هذا هو الشرك في المحبة. والمحبة هي أعظم أنواع العبادة، فمن أحب أحدا مثل محبة الله وخضع له وذل له كما يخضع لله ويذل لله فهذا هو الشرك الأكبر. فليس الشرك قاصرا على الذبح والنذر، بل وأعظم ذلك المحبة. الذين يحبون الأصنام ويحبون عبادة القبور ويحبون عبادة الأولياء والصالحين هؤلاء يحبوا مع الله وأشرفوا بالله في نوع من أعظم أنواع العبادة وهي المحبة، يحبونهم كحب الله. فدل على أن التوحيد شامل لجميع أنواع العبادات، وأن الشرك ليس قاصرا على عبادة الأصنام، وإنما هو شامل لكل من جعل له شركة مع الله جل وعلا في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو وثنا أو جنا أو إنسا أو ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء أو صالحين أو غير ذلك. العبادة حق لله جل وعلا، فمن أشرك فيها أحدا مع الله كائنا من كان فهذا هو الشرك. هذا تفسير التوحيد، تفسير الشرك يؤخذ من هذه الآيات. ثم عاقب ذلك رحمه الله بالحديث الصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح يعني صحيح مسلم عن طارق بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله حسابه على الله. فعلق تحريم الدم والمال بشيئين، بشيئين، الأول النطق بلا إله إلا الله. الشيء الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفي النطق بلا إله إلا الله من غير كفر بما يعبد من دون الله. فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبه ولكن لم ينطق بلسانه فهذا ليس بمسلم. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق. لا بد من النطق والتصريح بأن يقول لا إله إلا الله. ولا يكفي هذا بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله من الأولياء والصالحين والقبور والأشجار والأحجار هذا ليس من أهل التوحيد وليس بموحد بل هو مشرك وإن كان يقول لا إله إلا الله لأنه ناقض قوله بفعله. ولهذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكفي الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت. اللي يقول أنا ما علي إلا الناس أنا لا أعبد إلا الله وأنا أخلص أنواع العبادة لله ولكن هؤلاء الذين يدعون القبور والأضرحة ما علي منهم ولا أحكم عليهم بالكفر ولا بالشرك ما علي منهم ولا هذا ما يصلح يواليهم ويحبهم لا يتبرأ منهم فهذا ليس بموحد لأنه لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فلم يجعل النطق بها كافيا ولم يجعل الكفر بما يعبد من دون الله كافيا في القلب دون النطق بل لا بد من الأمرين النطق باللسان والعمل بمعنى لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعتقد بطلانه وتبرأ من أهله. هذا هو التوحيد هذا هو تفسير التوحيد قول لا إله إلا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله. فلا إله إلا الله كما سبق لكم ما تنفع إلا بسبعة شروط. أولها أن يكون عارفا بمعناها. الثاني أن يكون عاملا بمقتضاه. هذا أهم شروط لا إله إلا الله معرفة معناها والعمل بمقتضاه. وإلا مجرد كلام ترديد للا إله إلا الله وهو لم يترك عبادة غير الله أو تركها ولم يتبرأ من الشرك وأهله فهذا لا يعتبر من أهل التوحيد ولا تنفعه لا إله إلا الله. وهذا بيان عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان عظيم وقيد ثقيل لهذه الكلمة وأنه ما هو المقصود مجرد النطق بها بل لابد من العمل بمدلوله وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فالذي يدعو الناس إلى لا إله إلا الله يجب أن يبين لهم هذا أن يبين لهم معناها وأن يبين لهم مقتضاها ويبين لهم شروط بقية الشروط. لا تكفي المجملات وقال كل على ما هو عليه بس نطلب منكم قول لا إله إلا الله ما يكفي هذا. قول لا إله إلا الله وهم يعبدون الأصنام اليهود يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون عزيرا, والنصارى يقولونها وهم يعبدون المسيح ابن مريم, ولم يكونوا مؤمنين بقول لا إله إلا الله فقط. عباد القبور كلهم يقولون لا إله إلا الله, ولهم أوراد صباحية ومسائية ويقولون لا إله إلا الله بالمئات والآلاف صباحا ومساء, لكن مع هذا يعبدون القبور وينذرون لها وينذرون لها. فهم لم يتركوا عبادة غير الله عز وجل. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ هي مجرد لفظ فقط. قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب, أبواب الكتاب الباقية كلها من هذا النوع في بيان التوحيد والنهي عن الشرك. لبس الحلقة والخيط, التبرك بالأشجار والأحجار, الطيرة إلى غير ذلك, السحر, الكهانة, كل الأبواب الآتية كلها من تفسر التوحيد وتفسر لا إله إلا الله, فهو امتداد لهذا الباب, امتداد لهذا الباب. كل كتاب التوحيد يدور على هذا المعنى, على بيان التوحيد وبيان الشرك حتى يتضح للناس. فهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا, لأنه بيّن التوحيد وبيّن الشرك لا من قوله أو من قول فلان أو علان, وإنما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله, من عطف الدال على المدلول. الدال الذي هو لا إله إلا الله على المدلول وهو التوحيد, من أجل البيان, عطف من أجل البيان, وأيضا ليبين أنه لا فرق بين التوحيد وبين لا إله إلا الله, لا فرق بينهما. نعم. لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة. نعم. وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث. نعم. لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله: من أهل الجهل والإلحاد, يعني بعض النسخ من أهل الجهاد والإلحاد, وهذا خطأ مطبعي, من أهل الجهل ما هو بالجهاد. نعم. قوله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, أي أولئك الذين يدعون أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك, يدعوهم أهل الشرك. نعم. ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير, فهؤلاء دينهم التوحيد, وهو بخلاف من دعاهم من دون الله, ووصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, أي المسيح وعزير وأمه, المسيح وأمه وعزير والملائكة كلهم, هذا وصفهم, يبتغون إلى ربهم الوسيلة, فهم عباد فقراء إلى الله يتوسلون إليه بالطاعة, فلا يصلحون للعبادة. نعم. فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر, فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. نعم. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه. وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه. نعم. وهذا الذي يقربهم إلى الله, أي إلى عفوه ورضاه, ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده. فالذي يرجو غير الله ويخاف من غير الله هذا ليس من أهل التوحيد، لأنه أشرك في عبادة الرجاء وعبادة الخوف. نعم. وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم بمن كانوا يدعونه من دون الله. الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحون كلهم ينكرون الشرك بالله عز وجل، ويدعون الناس إلى التوحيد. فلما ماتوا، لما مات الأنبياء والرسل عبدوهم من دون الله، وهم لم يرضوا بذلك في حياتهم. نعم. ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة تجحد هذه المعبودات عبادة من عبدها، يكفرون يعني يجحدون وينفون ذلك. الملائكة يقولون لم تعبدونا ولم نأمركم بذلك، إنما الذي أمركم بذلك الشيطان. أما الملائكة عليهم السلام فهم لا يأمرون إلا بعبادة الله. كذلك الأنبياء والمرسلون يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويقولون نحن ما دعونا الناس إلا إلى توحيد الله ونهينا عن الشرك. نعم. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. مهمة جدا، لأن فيه من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام، ويزعم أن المشركين مقتصرون على عبادة الأصنام، هذا ما هو صحيح. يكون منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ولهذا يقول الشيخ في القواعد الأربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ليسوا مقتصرين على عبادة الأصنام. وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر. الذي دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء مثل الملائكة ومثل المسيح عليه السلام، ولو كانوا أحياء ومثل الجن ولو كانوا أحياء، ما داموا غائبين فلا يدعون. الغائب لا يدعى، إنما يطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه من نفع أو إعانة. الحي الحاضر يطلب منه ما يقدر عليه من إعانة على حاجة أو نفع أو قرض أو غير ذلك. أما الميت فلا يطلب منه شيء، والغائب لا يطلب منه شيء أبدا. نعم. أن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالمشركون الذين دعوا عيسى وعزورا والملائكة خالفوا من يدعوهم، لأن من يدعونهم هم من أهل التوحيد ومن أهل العبادة، وهؤلاء الأتباع من أهل الشرك، فلا علاقة لهم بعيسى ولا علاقة لهم بالملائكة ولا علاقة لهم بالأولياء والصالحين. نعم. وقدم المعمول بأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله. الوسيلة هو الأعمال الصالحة، هذه هي الوسيلة، لا كما يقوله الجهال أن الوسيلة التي تجعل بينك وبين الله واسطة في قضاء حوائجك كما يقولون، هذا لم يشرعه الله. الله ما أمرنا باتخاذ الوسائل، بل أمرنا بدعائه مباشرة: ادعوا الله مخلصين له الدين. أمرنا بدعائه مباشرة وقال: ربكم ادعوه فاستجب لكم، ولم يقل ادعوني بواسطة فلان أو توصلوا إلي بفلان، هذا من القول على الله بلا علم. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. ولهذا لما دعا جنون عليه السلام وهو في الغم والكرب توسل إلى الله بالتوحيد، قال: نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بتوحيده. ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، إلى آخره، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار الماثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وقوله: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوحيده، هذا هو التوسل المشروع. وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله بطاعته وعبادته، كما توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، هذا التوسل ببره لوالده، وهذا التوسل بأداء الأمانة، وهذا توسل إلى الله بالعفة وإحسان فرجه، ففرج الله له. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة هو من الوسيلة النافعة. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك. لا بأن تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقات تتوسط بينك وبينه، هذا تنقص لله عز وجل، تشبيه له بملوك الدنيا اللي لا يستجيبون الا بواسطه الشفعاء عندهم والوزراء عندهم، اما الله جل وعلا فانه لا يتوسط عنده باحد، وانما يدعى مباشره ويطلب منه مباشرة سبحانه وتعالى. والرسول حينما يشفع لا يشفع مباشرة، وإنما يدعو الله أولا أن يأذن له، يدعو الله أن يأذن له ويسجد بين يدي ربه ويدعوه حتى يؤذن له بالشفاعة. لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان التسبيح هو التنزيه، فنزه نفسه عن الشرك. وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء فلا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا لم يشرع لنا اتخاذ الوسائط من المخلوقات بيننا وبينه. لا تنبئون الله بما لا يعلم، كل ما لا يعلمه الله فهو محال. والله لا يعلم أنه أن بينه وبين خلقه وسائط في قضاء حوائجه. نعم. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظم عقوبته، كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الآيات، وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فتبدل يقبل دعوة الرسل وأراد البقاء على ما وجدوا عليه آباء، اعتابوا عن اتباع الرسل باتباع آبائهم والعياذ بالله، واعتابوا عن التوحيد بالشرك. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم. هذا من معنى الآية، الآية تفسر بعدة معنى، تفسر بالتفسيرين، أنها نزلت لمن يعبد الملائكة وعيسى وعزيرا، وتفسر بأنها في قول يعبدون ناسا من الجن فأسلموا، فالآية تشمل. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والمفسرون إذا اختلفوا في تفسير الآية فليس هذا اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، تكون الآية تدل على عدة معاني، فكل واحد يأخذ بمعنى من معانيها. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين الآية، الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها فوضعت له، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدى به فيها، يقتدي به فيها من هداه الله. جعلها الله جل وعلا كلمة باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يخلص العبادة لله عز وجل. جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. فدل على أن الشرك ليس مقصورا عبادة الأصنام. قال السدي: استنصحوا الرجال ونولوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال: استنصحوا الرجال، وأن يأخذوا بأقوال الرجال ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، لأن التوحيد والشرك والعبادات والحلال والحرام تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، فلا تؤخذ من العوائد وما عليه الآباء والأجداد وما عليه الأقدمون. هذا دين المشركين، نعم، الذين يعارضون الرسل بما عليه آباؤهم وأجدادهم، رسول من عند الله وجاء بشرع الله، تعارضونه بما عليه الكفرة والمشركون والآباء والأجداد، هذا معناه تمرد على عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا. وهذا يشمل كل من أخذ باجتهاد مجتهد من الفقهاء بدون معرفة دليل، لا بد أنه يعرف المستند، أو أصل من هذا إذا عرف أن قول هذا الفقيه مخالف لكتاب الله ولسنة الرسول، ولكنه أخذ به لم يوافق هواه أو يوافق رغبات الناس والعياذ بالله، كما يفعل بعض المغرورين يتلمسون من الكتب أقوال الرخص وأقوال الفقهاء ولو خالفت نصوص الكتاب والسنة. هذا أمر يدخل في طاعة الأحبار والرهبان. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فصار ذلك عبادتهم، فصاروا به لهم أرباب من دون الله. وقد قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقوله والمسيح ابن مريم. وقوله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقد قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. خلك تقف عند هذا الخلف. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة مباشرة حتى في مسائل العقيدة، لأنه حصل خلاف بين الناس في فهم الكتاب والسنة، وكل شخص منا مطالب بما في الكتاب والسنة فقط؟ أرجو توضيح هذا الأمر حفظكم الله. هذا طيب، اللي عنده أهلية، عنده أهلية نزل منزل في الإمام أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو الأئمة المجتهدين، الله يقوي يأخذ من الكتاب والسنة. أما اللي ما عنده أهلية فهذا ما يأخذ مباشرة، لأن ما عنده أهلية، كيف يأخذ من الكتاب والسنة وما عنده أهلية للاستنباط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل والعام والخاص؟ هذا ما يجوز أن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، بل عليه أنه يأخذ بأقوال السلف وأقوال العلماء الموثوقين الذي يظهر عليها الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة حديث عدي بن حاتم وهل طاعة أي مخلوق في الأرض في معصية الله هي عبادة له؟ نعم، نوع من العبادة، طاعته في معصية الله نوع من عبادته، لكن إذا كنت تعرف أنه مخالف لكلام الله وكلام الرسول وأطعته، وأن تعرف أنه يحلل ما حرم الله ويحل ما ويحرم ما أحل الله، هذا شرك أكبر، اتخذته ربا. أما إذا كنت لا تعرف فهذا شرك أصغر، لأنك قصرت. الواجب أنك تشوف مستنده وتسأل عن قوله هل هو صحيح أو هو صحيح، أو تأخذه على طول من باب الثقة المطلقة. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن الدين، وأما حديث عدي بن حاتم قالوا إن فيه مقال في سنده، لكن معناه صحيح، معناه صحيح يوافق الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، اتخذوهم في أي شيء، أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل من صفاتهم التي أوجبت كفرهم وقتالهم أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. نعم. لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل يحرمون ما حرموه هم أو حرمه لهم أشياخهم وأتباعه ومتبوعوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل من نوح وحتى محمد هو الإسلام، وأنه لا ينبغي القول قبل الإسلام لأن الإسلام لم يكن قبله دين؟ الإسلام العام ما عليه جميع الرسل. الإسلام العام هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسب. فجميع شرائع الأنبياء كلها إسلام، لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت الشرائع السابقة، صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصار ما نسخ ليس إسلاما، من تمسك به فليس هو على الإسلام. الإسلام هو طاعة الله في كل وقت بما شرع، والذي شرعه الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء الإنسان للغائب الحي مثل قول المرأة تريد تخويف أبنائها يا فلان، وتقصد الأب لتخيف أبنائها وهو غائب حتى يهدأ الأبناء، هل هذا يعد من الشرك؟ ما هو طيب، أقول هذا ما هو طيب، نداء الغائبين ما هو طيب، فلا تنادي الغائبين، لأن هذا يجر إلى الشرك في المستقبل، أو يربي الأولاد على دعاء الغائبين، يربيهم ويخوفهم ويبعث في قلوبهم الخوف وينشأون على هذا الخوف من غير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في لفظ الدعاء الذي ذكر في الكتاب التوسل بالتوحيد والأسماء والصفات، هل يصح لفظ الفرد ولفظ الحنان؟ الحنان ما جاء في الله، ما جاء في الحديث الذي ذكر الشاعر، إنما جاء أنت المنان، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحنان هذا ما ثبت في حديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يكفر المشركين أو توقف في الحكم عليهم هل يكفر حتى لو كان متأولا، وما الدليل على ذلك حفظكم الله؟ هذا ما فيه تأويل ولا يصلح للتأويل، المشركون يجب أن يكفروا، الكفار يجب أن يكفروا، ولا فيه تأويل، فالذي يتوقف في تكفيرهم هذا كافر مثلهم، لأنه لم يعتبر الكفر كفرا، ومن لم يعتبر الكفر كفرا صار كافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر والذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟ نعم. هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر الذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟ هذا واجب، وهو من جمع الكلمة وليس من تفريق الكلمة، ترك هذه الأمور تفريق للكلمة، أما النهي عنها والدعوة إلى التوحيد هذا دعوة إلى جمع الكلمة، لأن الكلمة لا تجتمع إلا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، أما ترك هذه المبادئ الخبيثة وهذه المبادئ الباطلة تنتشر بين الناس هذا من تفريق الكلمة، الناس ما تفرقوا إلا بسبب اتباع أهوائهم وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل، هذا هو الذي سبب فرقته، أما لو اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا التفرق. نعم. وتفسير لا إله إلا الله بغير معناها الصحيح هذا يصل إلى حد الكفر، إذا فسرت بأن معناها عبادة، بأن معناها توحيد الربوبية فقط، هذا يصل إلى الكفر، لأنه جحود لتوحيد الألوهية وجحود لرسالات الرسل، لأن الرسل جاءوا بتوحيد الألوهية، الذي يجحد توحيد الألوهية ويكتفي بتوحيد الربوبية هذا ليس على دين الرسل والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله كفيلة بعصمة دم صاحب أسامة أو خالد بن الوليد في الحديث المشهور؟ نعم، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يرى عمله، فإن ظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله فهو مسلم. الذي يقول لا إله إلا الله يقبل منه ويمسك عنه، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالفها فهو مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا ريب أن خطبة الجمعة من أهم وسائل الدعوة، وعندما نقوم بمناصحة بعض الخطباء ليقوموا بالإكثار من الدعوة إلى التوحيد أو التحذير من الشرك أو الدعوة إلى الصلاة والأمر بالمحافظة عليها لكثرة المتخلفين عنها، تجد هذا الخطيب لا يرضى بذلك ويقول هي أشياء معلومة وراسخة في الذهن، والدعوة إليها قد يكون فيها إمذال للناس، قد يكون فيها إمذالا للناس، قد يكون فيها إملالا للناس لأنها معلومة عندهم، فأرجو توجيه فضيلتكم. هذا خطأ، وهم كل الناس معلومة عنده، كثير من الناس يجهل هذه الأمور، وأيضا الذي يعلمها قد ينسى وقد يغفل عنها فيذكر بها، فيدعو إلى التوحيد في الخطبة، ويدعو أيضا إلى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجيب في الخطبة موضوعات متعددة يقصرها على موضوع واحد، مما يحتاجه الناس في عبادتهم في عقيدتهم في معاملاتهم، ما يقتصر على مثلا موضوع واحد يردده في كل جمعة وفي كل خطبة، بل ينوع حسب حاجة الناس، ولكن يركز على التوحيد دائما، أول الخطبة ومدخلها في التوحيد. نعم. ثم يتطرق بعد ذلك إلى ما يحتاجه الناس في معاملاتهم في عباداتهم في أمور يقعون فيها ومخالفات تصدر منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالجاه بدعة، لا يجوز التوسل بجاه النبي ولا بغيره، وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك، ما في دليل على التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره، ما فيه أي دليل، والعبادات توقيفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأصغر ينافي أصل التوحيد أم ينافي كماله؟ وهل الشرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد فقط دون غيره؟ الشرك الأكبر ينافي التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله، وقد يتطور الشرك الأصغر ويصير شرك أكبر فينافي التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول بالحوار بين الأديان إذا كان في ذلك إظهار للحق على الباطل؟ يكفينا أن نقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيهما الرد على أهل الباطل، ولا نجلس وإياهم ونتحاور وإياهم ونقيم ندوات أمام العالم وأمام الناس، هذا فيه خلط بين الحق والباطل، وهذا يعطي أن هناك شك في صلاحية الإسلام وبطلان ما عداه، فهذا الأمر لا يجوز التهاون به. والذين دعوا إليه من اليهود والنصارى يريدون أن يطفئوا نور الله، وأن يقولوا إن الإسلام إما باطل وإما أنه مساوي لغيره من الأديان، مساوي للكفر والشرك في عبادة المسيح وعزير، فعلى الله عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى بدأ شرك القبوريين، أو بمعنى آخر من الذي أنشأه ودعا إليه حفظكم الله؟ الشرك بعبادة القبور بدأ بعد القرون المفضلة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، حينما جاءت الفرق من الباطنية والشيعة والباطنيين والقرامطة، فبنوا على القبور، فحدث عند ذلك الشرك بالقبور على أيدي الشيعة الفاطميين وغيرهم، والصوفية أيضا الذين يغلون في الأولياء ويغلون في سادتهم، يعتقدون فيهم النفع والضر، يبنون على قبورهم. فالشرك في هذه الأمة حدث بسبب فئتين: فئة الأولى الشيعة الذين يعظمون أهل البيت ويبنون على قبورهم، والفئة الثانية الصوفية الذين يعظمون مشايخ الطرق، يعظمون مشايخ الطرق، وإذا ماتوا بنوا على قبورهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن من ترك واجبا عليه خوفا من الناس فإن هذا من الشرك، أرجو أن توضحوا لنا هذا مع التمثيل حفظكم الله. أي نعم، من ترك واجبا أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف من أحد، هذا شرك أصغر، هذا يعتبر من الشرك الأصغر، هو من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، لأنه خاف المخلوق ولم يخف من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ساعد في بناء كنيسة في بلد المسلمين، سواء كانت هذه المساعدة بالتبرع بأرض للكنيسة أو بماله، هل يعد هذا كفرا وما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز بإجماع المسلمين، ما يجوز أن يمكن اليهود والنصارى وغيرهم من الملل الكافرة من بناء معابدهم في بلاد المسلمين، ما يمكنون من هذا، خصوصا في جزيرة العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز هذا العمل، ولا تجوز المشاركة به ولا الإذن به، ويجب مناصحة من جهل هذا الأمر وأذن لهم عن جهل، يجب مناصحته والكتابة إليه أو الاتصال به، لأن الله أن يهدي، لأنه ربما يجهل هذا الأمر فيبين له ويوضح له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس وخصوصا الشباب يتبرك بزميله على وجه المزاح، يعني يمسح جسم زميله بيديه ثم يمسح نفسه وهو لا يعتقد أي شيء في ذلك، ما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، إن اعتقد صار مشركا، وإن لم يعتقد فهذا تشبه بأهل الشرك، وربما يصير المزح يصير جد فيما بعد أو يقتدي به غيره. على كل حال، مسألة الكهر والشرك لا يجوز فعلها لا جادا ولا مازحا ولا هازلا، من تساهل في شأنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال قائل إن عبارة عليه الصلاة والسلام لا تقال إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأنبياء فيقال عليه السلام فقط، فهل هذا صحيح؟ من قال هذا؟ ما قاله أحد فيما أعلم. يقال عليه الصلاة والسلام لأي نبي، ولا يخص نبي دون نبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي فهم حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهل سبب دخولهم أنهم تركوا الأسباب المحرمة والمكروهة لأن تركها من كمال التوكل؟ وكيف يكون ترك الأسباب المحرمة من كمال التوكل علما بأنه يجب تركها؟ والذي ترك الأسباب المحرمة والمكروهة، محرمة التي لا تصل إلى حد الشرك، محرمة التي لا تصل إلى حد الشرك، هذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. أما الأسباب التي تصل إلى حد الشرك فهذه تركها واجب، ترك للشرك. والذي في حديث 70 أنهم تركوا أسبابا محرمة كالطيرة أو أسبابا مكروهة كالكي وطلب الرقية وسؤال الناس، هذا مكروه، كره التنزيه. نعم. فضيلة الشيخ، أما الأسباب التي ليست محرمة وليست مكروهة هذه لا بأس بالأخذ بها. والله أمر باتخاذ الأسباب، ولا يقدح هذا في كونه من السبعين الألف إذا أخذ بالأسباب التي ليس فيها كراهة وليس فيها تحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السبعون الألف يأكلون ويشربون، وهذا من الأسباب المباح، ما تركوا الأكل والشرب ولا تركوا الزواج تزوج ولا تركوا الأسباب المباحة التي ليس فيها كراهة ولا تحريم، هذه مما أمر الله بالأخذ بها، ولا تنافي كمال التوحيد، بل هي من كمال التوحيد، هي من كمال التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وقع في خطأ في المنهج أو وقع في بدعة فأن نتبرأ منه ولا نواليه، لأن بعض الإخوة يقول الذي لا يتبرأ من هذا فهو مثله، ويستند على كلام الإمام أحمد في الكرابيسي، فما قولكم حفظكم الله؟ نعم، صاحب البدعة ينهى عنها، فإن أصر عليها فإنه يهجر، إن أصر عليها فإنه يهجر ولا يجالس، لأن لا يؤثر على جلسائه، ومن أجل ردعه وردع أمثاله فيناصح أولا، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم يمتثل وأصر على بدعته فإنه يهجر. نعم. هذا إذا كان ما هو عليه بدعة، لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة، كل اللي ما يعرف يكون بدعة، لا ما هو صحيح. البدعة ما خالف، البدعة إحداث شيء في الدين ليس منه، هذه هي البدعة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.